فعلا. بدأ المؤلف بالبسملة كعادة الأولين، مستعينين بالله تبارك وتعالى في كتاباتهم، يستفتحون بذلك ابتداء بالقرآن الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، وهذا سؤال الله تبارك وتعالى هو المسؤول وهو المقصود وهو المتجى وهو الذي يسأل وحده لا شريك له، وهو الذي أمر بأن يدعى على غيره: ادعوني أستجب لكم. أن يتولاك الله، والله تبارك وتعالى إذا جعل العبد مباركا متولى أفلح، والمبارك أينما كان هو ذو الأثر والنفع في أي مكان كان. أجعلني مباركا، والمبارك هو من وفقه الله سبحانه عز وجل أن يكون للخير مفتاح ومغلاقا للشر. هذا هو المبارك الذي حيثما كان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. المبارك هو الذي حيثما كان يزيد المجالس من الحسنات وتقل من السيئات. وأن يتولاك الله وولاية الله لعبده حفظه، وولي الله والقائم بالتوحيد البعيد عن الشرك المستقيم على السنة المنصرف عن البدعة الملازم للطاعات البعيد عن المنكرات المنصرف عن الشهوات والشبهات. هذا ولي الله، هذا حبيب الله. لا يشترط في الولاية أن يكون من قبيلة أو من أسرة معينة، أو أن يكون فيها التوارث أو التسلسل، أو أن الولي لا بد أن يكون من له صفات كذا وكذا فيما يظن وينسب لأهل الولاية في هذا العصر، وأنه لا بد أن يكون عنده بيعة أو صاحب خرقة على قبره قبة وهكذا. ولي الله ذكرنا من صفاته قبل قليل ثمان صفات، من يعيدها؟ ذكرنا قبل قليل في صفات الولي أن تكون فيه ثمان صفات. قبل قليل قلت لا تزال المكان يدوي بصوتي. من يعيدها؟ لا، الذي يعيد يقول عندي. من يعيد الثمان؟ حاضرين؟ أعيدها: ولي الله والمستقيم على التوحيد البعيد عن الشرك، ولي الله والقائم بالسنة المبتعد عن البدعة، ولي الله والملازم بالطاعات البعيد عن المعاصي والمنكرات، ولي الله هو المنصرف عن الشهوات والشبهات. كم صارت يا شباب؟ هذا ولي عربي عجمي له 100 سنة، له 50 سنة، له شهر توه مسلم، هذا ولي. ولي الله هو القائم بأمره، الذي إذا مات مات على التوحيد، هذا ولي الله. ما يلزم يكون من أسرة معينة تعم ما هذا ولي. بعض الناس يظن أن الولاية وراثة من آل فلان، هؤلاء أولياء، هذا بيت ولاية. لا، الولي هو المتصف ما ذكرنا. فهذا أن يتولاك الله في الدارين. في الدار الدنيا محفوظ يحفظ الله يحفظ، وفي الدار الآخرة محفوظ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي الدنيا بحفظ الله، وفي الآخرة منجى في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. نسأل الله أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه ثلاثة أمور ذكرها الشيخ الله يغفر له، جعلها في مقدمة رسالته، وهي رسالة مختصرة لكن فيها معاني عظيمة جدا. الشكر على عطاء الله، والله تبارك وتعالى أعطانا وحبانا ووهبنا وأمدنا، ومع ذلك أبشركم فقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وكل ما ازداد العبد لله شكرا كلما حصل له استمرار وبقاء وزيادة في العمل الصالح. ما بعد الجنة ما توصل له، حصل شيء نحط الجنة عليه زي. من إذا أعطي شكر، سواء هذا العطاء في بدن، هذا العطاء في صحة، هذا العطاء في علم، هذا العطاء في مال، هذا العطاء في ذرية، هذا العطاء في جاه، هذا العطاء، عطاء الله كثير. وكل ما تبذل مما أعطاك الله مع ذلك لك بقاء واستمرار وزيادة. كل ما تبذل العلم، كل ما تبذل جنابك وجاهك، كل ما يكون لك الناس أثر، كل ما تبذل ما وهبك الله من خيرات في ذات الله أبشر بأنها تبقى وتزيد. النعمة إذا شكرت زادت قرت، وإذا جحدت زالت فرت. هذا شكر الله، وشكر الله عز وجل باللسان بالجوارح بالقلب، هذا شكر الله. شكر الله باللسان بالحمد والثناء عليه، وبالجوارح صرفها في مراضيه. أعطاك البصر لا تنظر الحرام، ما شكر. أعطاك السمع لا تسمع الحرام، ما شكر. أعطاك القوة والعافية لا تشغلها بالحرام، ما شكر. لكن إن جعلت النظر فيما يرضي الله شكر، إن جعلت السمع فيما يرضي الله شكر، إن جعلت المال فيما يرضي الله شكر، جعل ماله في الحرام، جعل ماله في الربا، جعل ماله في المحرمات، جعل ماله في كذا، هذا ما شكر الله عز وجل. لأن يعني الذي يشكر الله هو الذي يجعل النعمة التي أنعم الله عليه بها في مرضه. أما إذا جعلها في مصافته فهذا قابل النعمة بما لا يعادلها، هذه نقمة عليه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشكر. وبالقلب أيضا، بأن لا يلتفت قلبه إلا للمنعم المتفضل سبحانه عز وجل، هو المنعم. فلا تشكر المنعم ولا تجحد المنعمين عليك بالفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر، من لا يشكر الناس، الناس لهم حق. وقولوا للناس حسنا، هذا فيما يتعلق بشكر الناس. وإذا ابتلي صبر، صبر على طاعة الله، فالنفس تكره، صبر على أقداره المؤلمة، وصبر على المعصية لما في النفس من توقان لممارستها واتيانها، لولا أن العبد يجاهد نفسه. إذا أطيع شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الذنب من منا ما يذنب؟ في أحد يكون مذنب؟ كلنا خطأ، كلنا ذنب. كم جلت ألسنتنا؟ كم زالت أبصارنا؟ كم استرقت أسماعنا؟ كم زلت أقدامنا؟ كم حصل منا ما حصل؟ ولكن الله جعلنا باب التوبة. ولذلك إذا وجدت لنفسك استغفار أعلمني يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الواحد يكثر من الاستغفار، كان يحسب له 100، وهو عن نفسه كما في الصحيح يقول لا أستغفر الله 70 موبا لمن وجد في صحيح الاستغفار كثيرا. إذا وجدت نفسك تستغفر، إذا قمت في المجلس وتكثر من الاستغفار وتلازم الاستغفار، اعلم أن الله رد بك. إذا وجدت نفسك لا تستغفر أو بعيد عن الاستغفار، انتبه أن تكون مستدرج يا عبد الله، انتبه أن تكون مستدرج. بل لازم الاستغفار وأكثر من الاستغفار، تبدل سيئاتك لحسنات. فدع أدعية صلاة الله أكبر خلص منها أستغفر الله. أنت مذنب تحمل عمل صالح، لكن لما في من تقصير لما في من إذن أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. وهناك دعاء اسمه سيد الاستغفار، دعاء سماها النبي صلى الله عليه وسلم سيد. الأدعية فيها سيد، الاستغفار فيه سيد. ما هذا الدعاء؟ ها؟ ها؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عرفتني وأنا عبدك، على عهدك ووعدك ما استطعت، وأرجوك ما استطعت، وأبوء لك بنعمتي عليك، وأبوء بذنبي، اغفر لي، اغفر لي، إنه لا يغفر. انظر ما استطعت. إن النفس عوادة على معرفة الفعل والذنب. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وتستغفروا لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. وليس هذا فيه إذن لنا بمواقعة الذنوب والمعاصي، لا، فيه دفع للقنوط أن لا نقص، لأن خطأ نقع في الأخطاء، فمن زل حصل منه ما حصل. باب التوبة مفتوح إلا بأمري، إما أن تغرر ويأتي وقت النزع، الله يحسن خاتمتنا وإياكم، أو أن تشرق الشمس بمغربها. نعم، فمن أعطي هذه، نعم، واصل يا حافظ. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، هذه الثلاث عنوان السعادة، هذه الثلاث عنوان السعادة. إذا كان من أعطيه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذه عنوان السعادة. شيء ليس كمثله سعادة، هذا موفق من كل الاتجاهات، وهو موحد شاكر لله عز وجل، مؤمن تقي رجاء إلى الله عز وجل، وكذلك صابر على ما ابتلاه الله عز وجل في جميع أنواع الابتلاءات. نعم. أعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، تعبد الله وحده وتصلى الدين. هذه ملة إبراهيم، هي الحنيفية. الحنيف هو من الميل، حنيف مائل عن الشرك، مائل من المشركين، حنيفا مسلما أي إلى أهل الإسلام. هذه ملة إبراهيم، إبراهيم أبونا، إبراهيم عليه السلام دعوته دعوة التوحيد والإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يميل عن الباطل إلى الحق، دائما أن يكون ميال مع الحق، ولا يميل مع الخلق إنما يميل مع الحق. الخلق يقعون فيما يقعون فيه، ولا هو لها أثر، ولكن النفوس إذا أطلعت على الله فلا حال، وإذا رأت ما لا يريد الله نجت، وإذا استقامت على ذلك زكت، فنجاتها استقامتها وزكاتها في متابعة التوحيد. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، هذه دعوة الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله فيه إثبات إلا الله، واجتنبوا الطاغوت فيه نفي لا إله، هذه دعوة الأنبياء والرسل، لا إله إلا الله، النفي والإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. بذلك أمر الله جميع الناس وخلقوا منها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه خلقهم لها إلى عبادة وحده لا شريك له، ولذلك خلق الله الإنس والجن ليعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. يقول ابن عباس: يعبدون أي وحي، هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة أن تعبد الله، وهي من الذل والخضوع، ولذلك الطريق الذي لا يجعل عليه تسهيل للناس، هل يقال طريق معبد؟ ولكن الذي جعل عليه الزفت يسمونه الزفت، الزفت الزفت. فإذا كان عليه زفت ومفت والناس مشت عليه، أصبح طريق معبد، أي ذلل وأخضع للسائق، سمي معبد. ولذلك العبادة هي الذل والخضوع، وهناك ثمة توافق من حيث المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. معنى العبادة من حيث اللغة الذل والخضوع، ومن حيث الاصطلاح لها عدة تعريفات، ومن أجملها ما ذكرها ابن تيمية. من يعرف اسمه؟ اسم الجامع لا، من يعرف اسمه ابن تيمية؟ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. أحمد بن عبد الحليم الحراني، عطنا الأدب. اسم جامع كل ما يحبه الله ورضاه. اسم جامع، هي كلمة جامعة، العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ورضاه، يعني كل شيء الله يحبه ويرضاه فهو قد أمر به. أمر به من؟ أمر به رسله أن يبلغوا بذلك العباد، الذي يحبه ويرضاه قد أمر به. نعم. من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، إذا شمل كل شيء. وإن شاء الله في درس إن شاء الله غدا، وسنعطيكم من درس الفجر نظرا لأني أرى أن الضروس بعضها يتهاوش، فكيف بالفجر؟ ها؟ فيكم شد الفجر؟ واصلون إن شاء الله. أتمنى أجل ما نسهلكم الله، نختصر، أقول نختصر. طيب واصل. صح تعريف الأصولية العبادة ما واصل. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، إذا علمت أن الله خلقك لعبادته، أي أيها المكلف، الله تبارك وتعالى خلقك لعبادته، فلا تعبد غيره، فإنك إن عبدت غيره فقد أشركت. كالطهارة، إذا خالطتها النجاسة فقد فسدت، وفساد الطهارة هنا فسادها بإيش؟ بالنجاسة. كذلك التوحيد يبطل ويفسد بالشرك. لو أن إنسان اغتسل في البحر، البحر بعيد ولا قريب؟ قريب. لو واحد طف في البحر واغتسل طهارة كاملة ولا لا؟ لكن خرج من الريح فسد، صلي خرج منه قوة قليل، وما تمارس العبادات التي تشتغل فيها الطهارة مختصر مختصر مقر. فالشرك مع التوحيد النجاسة مع الله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وما كانوا يسمعون يحبط العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته الشركة. أنتم قريبكم زي قريبنا. في اختلاف بين القريبين. نعم. إذا عرفت أن الله خلق لعبادته وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قاعدة لا تسمى عبادة عبادة إلا مع التوحيد. قاعدة جويلة كلام مبارك. سبحان الله. ذكر الحاكم في مقدمته أن العبد إذا حكم الكتاب والسنة على نفسه نطق واعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع لأنها إذا خلطها الشرك شو يصير عليها؟ تفسد ما تصير. وفسادها من جهة الشرك أن المكلف وقع في أمر أفسد عليه عمله كصاحب الطهارة الذي خرج منه. نعم. واعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا ما يعني خلطها الشرك. هذا في جميع أنواع العبادة سواء عبادة قولية أو إذا عرفت أن الله خلق لعبادته وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها كالحدث وإذا نعم صار ما اللي حافظ صار صاحبه واصل ما فيها شيء. أنا ما بحافظ أنا بحافظ أقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها كالحدث في الطهارة عرفت أن أهم ما عليك عرفت أن فإذا يخلصك من هذه الشبكة ولا لا ولا هذه الفصول. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين من في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله التي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. طيب إذا يخلصك من هذه الشبكة لأن الشيطان صيد هنا صيدها والشبكة هذه حطها هنا ذرة في مسألة الإخلاص والرياء فيصطاده ناس كثير فيقعون في شراك الشيطان فيصبحوا من جند الشيطان فيوافقوا هذه القواعد أعطى صاحبك هذه القواعد أربع عطيه خلصك الله من هذه الشبكة ويخلصك الله من حرج الضعف الحمر ولذلك من هذه الشبكة فلذلك شبكة الشيطان سفر وحد الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جدلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إلى آخر الآية. الشيطان توحد قال في بعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. إحنا نقرأ على قراءة حفص وكانكم عندكم قراءة ورش وبعض القراءات تختلف. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى كلكم معنا في القاعدة الأولى وانتبهوا أنا بخليها سريعة لكني بختصرها لكم في كلمتين مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك الله هو الخالق هو ليش والمدبر يعني آمنوا بتوحيد الربوبية ووحدوا الله في أفعاله. لم ينفعهم ذلك. من يملك السمع والأبصار؟ شفني إذا قلت شيء وقفنا عنده ارجع خمس ست كلمات عشان المعنى السياق يصير ملتقي. هذه طريقة القراءة. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية هنا نجد أن المرء يعني مهما كان في توحيد الربوبية ما ينفع إذا كان فاقد التوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال المكلفين. لاحظت الفرق؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وخالق ورازق ومحيي ومميت، هذا إفراد الله بأفعاله. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها نبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الذي يليق به ليس كمثله شيء. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين في أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم وأموالهم، لا يقصدون بذلك إلا فيما يختص به له سبحانه. هذا التوحيد. ولذلك الشيطان يأتي لإغوانه، الدعوة واضحة والتوحيد واضح. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الأولى قلت سأختصرها لكم في كلمتين: توحيد الربوبية لا ينفع إلا مع توحيد الإله. يعني ليجي أحد الحين ويقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، اتقوا الله يا عباد الله، ما فصل. هذا لا يختلف معك فيها أبو جهل. فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هل قبل منهم ذلك؟ والعبادة، انظر إلى القاعدة الثانية: القربة والشفاعة، قائمة عليه القربة والشفاعة. ولذلك دعا الشيطان إلى أن يتقرب الناس ويستشفعوا بما ليس فيه لا قربة ولا شفاعة، أبد، كلها من فيه. ذرية آدم كم مكثوا على التوحيد، كما في معلق البخاري من ابن عباس، عشر قرون كانوا على التوحيد. فماذا قال؟ قال: فاندرس العلم. أي علم؟ ليس هناك علم. متى ينتشر الشرك يا طلبة العلم؟ إذا لا يدعى إلى التوحيد. متى ينتشر الشرك؟ إذا لم يدعى إلى التوحيد. إذا دعاة التوحيد تركوا الدعوة للتوحيد سينتشر الشرك. متى ينتشر التوحيد؟ إذا دعي إليه. متى تنتشر البدع؟ إذا لم يحذر منها ولم يؤمر بالسنة. متى تنتشر المعاصي والمنكرات؟ إذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متى تنتشر الشهوات والشبهات؟ إذا سكت الناس. قال من درس العلم، من درس العلم فعاد الناس فعبدوا إيه؟ زينها لهم الشيطان، هؤلاء عباد الصالحين، هؤلاء كذا، وقربوا لهم وقربوا منهم واستشفعوا بهم، ترى اللي قبلكم كذا، الجيل اللي بعده، الجيل اللي بعده، حتى تعلقوا بذواتها. كم كانوا على التوحيد؟ جاء بعدهم نوح صح؟ كم دعا على التوحيد؟ 10 قرون إلا 50 سنة. هذا استجاب؟ شوف المدنية كيف تعلقت؟ ها؟ شوف كيف تعلقت؟ الحركة دي ما تعجبكم، لكن تنسيه مثل حركة عندكم. على كل هذا من باب الاستقرار الشيء في القلوب. كيف استقر والشيء في قلوبه؟ ما آمن له إلا قليل إلى أن دعا الله عليه أفارت النور والتقى الماء على أمر قد قدر فلم يردوا إلا فاجرا فأهلك الله من على الأرض وما بقي إلا الذين نجوا سفينة. نحن بقايا ذرية من نجا الموجود الحين بقايا ذرية من نجم ما شاء الله نجا معه من نجا فعادوا واستوت على الجود ودع الناس موحدين عادوا وعبدوا عبدوا الأصنام عبدوا ولا ما عبدوا يهوث ويعوق ونصران عباد صالحين نفسهم أتى إبراهيم عليه السلام وكسر الأصنام ولا لا كسرها دعا للتوحيد فأقام أمر الله عز وجل ومن شدة خطورة الأمر ماذا قال إبراهيم عليه السلام قال رب اجنبني وبني يا أن نعبد الله شدة ما هو واقع في حال الناس وفتنتها ولذلك يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم شوف الغلو في الصالحين إلى الآن أكثر مشكلة الناس الغلو في الصالحين حتى على مستوى الجماعات والفرق والطوق كلها غلو في الصالحين كلها غلو في المشايخ والصالحين طبقات الغلو تصل إلى حد التأليه والعبادة غلب قوم إبراهيم هدم الأصنام وأقام فيهم ومع ذلك عبادة الأصنام رجعت بعد نوح بعد إبراهيم موسى وعيسى كذلك إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالموسى وعيسى جعلوهم آلهة عيسى ثالث ثلاثة وعزير وغيرهم كلهم تعظيم تعظيم كله تعظيم وغلو النبي صلى الله عليه وسلم بعثها الله في قوم وهم يعبدون ها لا تزال مسألة إيش لا تزال مسألة وتعلق الناس بالصالحين الذي جعلوا هيئتهم على شكل والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد ويستنكروا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء العجاب أي الأمر العجاب في ماذا أمركم أنتم أو في داعي التوحيد لكم من الذي أمره عجاب أنتم وما أنتم فيه هو الذي أمركم عجاب يعلم الله عز وجل آلهة ولذلك انظر الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد من المشركين قال اعبد سبعه قال أينهم؟ قال واحد في السماء وستة في الأرض. قال من الذي ضغبك والذي ضغبك؟ قال الذي في السماء. قال أنا أدعوك للذي في السماء. فآمن الرجل بالله عز وجل. في تعلق وفي تشريك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا. شفتم؟ حطوا فيها إلا شريك هو لك تملك هو ما ملك. اللفة هذه لي. شفت زينها كيف الشيطان لهم؟ زين الشيطان في مسألتين اللي هي القربة كلهم الأصنام الأول جماعة نوح وإبراهيم جميع الأنبياء والرسل إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم كلها مسألة القربة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وانتشر التوحيد والصحابة ونشر التوحيد ما شاء الله تبارك الله. هذا الناس إلى تعظيم يعني ولا أتلم عاد الناس إلى الغدو والصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل القبري وثنيا. الآن كم الأوثان التي تعبد؟ يعني إحصائية القبور القبب خاصة في العالم الإسلامي كم توقع من قبة؟ أنا أتكلم عن المغرب يعني إحصائية يعني تقريبية. أيوة. قد تفوت الألف. أكثر مئة. أظن أكثر أكثر. العالم الإسلامي كله خرافات. كلها خرافات. وكل من حط له قبر لا تعالوا اعبدوا. الحسين وينه؟ لا العراق. وين بعد الحسين؟ في الشام. والجماعة في مصر استووا قالوا عندنا الحسين. طيب الحسين اللي في العراق قالوا عندنا الحسين وفي الشام عندنا الحسين وفي مصر عندنا الحسين كمان. تعلموا مدى انطلاء الخرافة على في تعظيم الصالحين والصحابة وآل البيت. حسين والصحيح رأسه بجوار أمه وجسده لا يعلم. هذا ما عليه محق فيه أن رأسه بجوار قبر أمه وجسده لا يعلم. لذلك يا إخوان شوفوا العالم الإسلامي كم فيه. وهذا جشتي وهذا سهروردي وذا قادر وذا نقشبندي وذا حصافي وذا أحمدي وذا تيجاني وذا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل وكلها قائمة على القربة والشفاعة. أنا ذنوبي كثيرة أنا المعاصي كثيرة هذا ولي الله أولياء الله ما عليهم خوف ولا هم يحزنون يشفع لي ويتقرب لي وينفعني وهو قريب من الله عز وجل حي ولا ميت كلها كل أحواله عند الله قريب وهو كذا وأنا ذنوبي كذا وفعلي كذا. كما كان من الأولون الذين وقعوا في هذه الأشياء واستمر الحال إلى يوم الناس. هذا بدل ما هو صنم يعبد وثن يعبد. شو فرق بين الصنم والوثن؟ كل صنم وثن وليس كل وثن يتشبه. ما عبدنا الأصنام تقلع ما عبدنا الصنم والله ما سجدنا لصنم ولا ركعنا لصنم. طيب وهذا اللي انت جالس تطوف عليه وشو؟ هذا ولي الله. طيب ويبوث ويعوق ونسر شيطان ترى ولي عندك قبل ولات وعزة ومنات مو بشياطين ترى عباد صالحين لكن تهيئوهم على شكل وانت سدحت شكل وبنيت قبة جيت وسويت ذبائح مثل ما كانوا يذبحون سيبت مثل ما كانوا يسيبون وطفت مثل ما كانوا يطوفون ونذرت مثل ما كانوا ينذرون وحلف مثل ما هم يحلفون. قال ولات وقلت سيد عبد القادر ولا لا ايش هذا؟ انتم اكبر واحد عندكم يسوون شو اسمه غلط احمد التيجاني احمد التيجاني ابراهيم مولاي ابراهيم عبد الرحمن وسيدي عبد الرحمن ها ابن مشيخ قال سيدي عبد الرحمن هذا يمين قل له والله 100 مرة يعلم لكن قل له سيدي عبد الرحمن لا وقف ما حلف عبد الرحمن مسألة خطورتها. قلوا الصالحين إلى أن يرفعوا إلى مقام رب العالمين. يستمر الغلو إلى يوم الناس. ذلك إبراهيم رب ابن أبي في مسألة الغلو هذه مسألة فقيرة تمام. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. خلصنا منها. الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. المثبتة هي ما أثبتها الله عز وجل ولا شروطها. الإذن للشافع من الذي يشفع عنده إلا بإذنه والرضا عن المشفوع إلا لما يرضى. فهذه وكل والشفاعة كلها لمن؟ لله. كلها لله من حيث أمرها وشأنها والإذن والمألول. وأولى الناس بها أهل التوحيد. أولى الناس بها أهل التوحيد. وهي أنواع منها العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحشر. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم الخاصة لعمه. وأيضا دخول أهل الجنة وأيضا منازلهم فيها. وأيضا الكبائر لأهل الكبائر من أهل الأمة دخولهم من النار. وهناك الشفاعات التي بمن أذن الله عز وجل لهم كالأفراط وكحفظة القرآن وكالمجاهدين الذين ماتوا في سبيل الله مقتولين شهداء و الأشياء التي وردت فيها النصوص وليس محل استطراد إنما هي إشارة. نعم. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. خلصنا. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس يعني القاعدة الثانية نستطيع أن نقول أن عموم المعبودات قامت على الشفاعة والقربة. دعوة الشفاعة وليه كأن المعبودات حتى اللي يعبدونها الحين بوذا وش كان عندهم بوذا إنه يسوزم ويبون منه المنفعة ويبون منه القربة وهكذا حتى اللي يعبدون البقرة من البقرة وراها هي تحلب. قبل شهر كنت في الهند عينت كل شيء يعني. من الله سبحان الله البقر الشجر الحجر البشر القطاوة الفيران الكلاب الله يكرمكم ذكر الرجال فرج المرأة القرود كل شيء إلا المسلمين والمسلمين فيهم بعد اللي فيهم ما ينجو من هؤلاء لا أهل الحديث ومن كانوا على جادتهم كل هالعالم والمسلمين أكثرهم متعلق في إيش في هالمان والتوال شيء أيوه. إذا نرجع إلى مسألة إيش؟ القربة. القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. كل منهم يعبد. هذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا. لكن كلهم تجمعهم آية واحدة. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. يعني كلهم عملهم معاملة واحدة. إنهم كلهم على غير الدين. ويكون الدين كله توحيد. منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشمس والقمر. قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. دليل قوله تعالى وقاتلوهم. يعني ما يجينا واحد يقول الحمد لله أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه يوم أول راسه حق راسه على عتبة قبري مولاي عبد الرحمن يسمونه مولاهم عبد الرحمن سيدهم عبد الرحمن طلب منه حس بعافية وش فرق وش فرق مرة البقرة وش فرق من اللي عبد البقرة كلهم دعوا غير الله وش فرق من اللي طاح على الشجرة ولا سجد الحجرة ولا ذهب إلى بشر أو حجر أو قبر شو الفرق؟ وهذه مسألة مهمة إذا أدركها المسلم بوعي سلم يعني مشكلة الناس إن فيه ثلاث أشياء تكدرت عليهم مصادرهم في التلقي من حيث العلم يعني مستندة من حيث النقل في خلل أو ما عندك الفهم عنده العقل فيه فساد، أو الفطرة فيها انتكاس. فإذا كانت فطرته فاشلة، لأن ما من مولود إلا ويولد على، لكن هذه الفطرة يأتيها من يخربها، يأتيها من يخربها أو تبقى على أصل أصلها. وشو التسليم لله والإسلام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يسرانه أو يقول كلها انحرافات. لما قال أو يسلمانه؟ لأنها أصل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، إذن هي الأصل. لكن إذا فسدت الفطرة وفسد العقل وفسد النقل، قل عليه السلام. فسد النقل مصدره أشياء محرفة وضعيفة، فسد عندها العقل فهمها غير صحيح، تفسيرها غير صحيح، فسدت عندها الفطرة. دليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دليل الشمس والقمر قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي. الحين الكلمات اللي هو قالها قبل شوي كل واحدة بيولد عليها دليل من القرآن يدل على فيه فعلا ناس عبدت شجر، في ناس عبدت ملائكة، في ناس عبدت حجر. وله كلامي الحين عندنا هذا، يقول هذا مو كلامي، هذا كلام الله والدليل حكمية. خذوا هذه الأدلة التي ذكرها الله عز وجل. فلا يأتي شخص يقول أنا لا أقول لا إله إلا الله، ما عبدت الصنم، أنا هذا ولي. أنت راعي هذا كله سوى، ما في اختلاف، بدليل أنها كلها حكمها عند النبي صلى الله عليه وسلم واحد، والله عز وجل حكم عليها بأنها أمر واحد. نعم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. دليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. دليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. دليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد التي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين شدة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بشدة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. إذن شرك الأولين وشرك المتأخرين كله صرف حق رب العالمين لغير رب العالمين، كلها واحد. كلهم فعلهم اللي عبد شجر واللي عبد حق كلهم ما عبدوه، فأصبحوا في الحكم وإياهم. فلذلك اللي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أنا مسلم، أبو جهل ليش ما قال له؟ فهم معناه يعرف، قال تبلت السائل اليوم أنا هذا جمعته عرف معناه. الله عز وجل تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل أتاه جزاء أنزل الله في صورة مجرم، عرف معنا. ولذلك ليش عمه ما قال لا إله إلا الله؟ يا عم كلمة قلها وحاجك بها عند الله يوم القيامة، قال هو على من لك عرف معنا. يجينا واحد أبو جهل أفهم منه بلا إله إلا الله ويقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن سيدها عبد الرحمن يجيب الولد، يجيب الولد يخلق إبراهيم يجيب الولد ما يجيب بنت. أشياء تضحك الثكلة، والله تضحك الثكلة من حين ومع ذلك تفيد دفيل. والله المستعان واقع مؤلم وحزين. أين العقول؟ أين العقول؟ أين الإدراك؟ ومع ذلك رجوع لغير الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. الدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شفتوا شلون؟ الشيخ خلص في الأخير، هل أنتم تمدحونهم وتزكونهم في آخر الزمان؟ ترى الأولين على شركهم، ها؟ الأولين على شركهم ترى أحسن منكم. ليه؟ لماذا؟ لأن الأولين إذا أتتهم الشدة دعوا الله، إذا ركبوا في الفلك، وإذا نجاهم من البر إلىهم، متى أشركوا؟ في الرخاء ولا في الشدة؟ ولكن المتأخرين، الله يا أخوان، يعني شفت سمعتوا حادثة العبارة اللي صارت في مصر يوم عبرت ورجعت، بل حوادث السيارات تجدهم في حافلة يتصايحون، كل ينادي شيخ، والله كل ينادي شيخ، في القطارات، في الطيارات، في حوادث السيارات، في المصايب، تعال في المستشفى شوف الحالات الحرجة ماذا يقول، تجده يقول يا الله يا الله أغثني، ولا بينادي فلان، هذا نادي فلان، هذا نادي فلان، في حال الشدة نادى من؟ ينادي غيره. قال: فشرك الأولين فشرك المتأخرين أشد شركا منه، لأن الأولين يلجأون إلى الله في الشدة، وأما المتأخرين هؤلاء فيلجأون في الرخاء والشدة. وبهذا تختم القواعد الأربع. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وهي كلمات يسيرة ولكنها معانيها كثيرة ومفيدة لمن يكون في واقع مؤلم جدا وحزين والتوحيد فيه ضعيف، فهذه أسلوبها سهل وعبارتها واضحة وتخاطب العقل بالنقل لتحرك الفطر، تخاطب العقل بالنقل وتحرك فتبدا عندها الثلاث تحيا يصبح نقل صحيح، فينتبه هذا العقل فيدرك، ثم تنبعث الفطرة فيستقيم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يتولانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم مباركين كما قلنا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، وإلى موعدنا إن شاء الله بعد درس الفجر، بعد صلاة الفجر غدا. المكان وين؟ الأخ مختار خير مقلان المكان إن شاء الله شيخ الله. الآن الأخوان مجتمعين، وين مختار؟ اختار يا مختار. أخوان مجتمعين الفجر، أخبروا الأخوان دوم حاضرين. طيب الأمر يعود، ها؟ ماش ماش تدبحت بصير. أيوة، من أعلام قبوري بالمغرب، من أعلام قبوري بالمغرب. أيه، وذكر بعض الأسماء أنا ترجم البعض أعلام قبوري بالمغرب سبينه نفسي. أيه جميل. نعم، كم واحد طلعت؟ طلعت لنا ابن مشيش وابن عربي. أيوة، والششري وابن عمان المغربي. أيوة، والبدوي صاحب مصر أصلاً غير المغربي ما شاء الله، البصيري صاحب بورزة تلمساني الجزائري، وعندنا هنا في المغرب